لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الأول من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة الوصيرة الفضائية. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. الله يجزيك خير دكتور. نبدأ بإذن الله تعالى الجزء الخامس في كتاب الزكاة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. نعم، تفضل. نعم. فضلك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا، رحم الله الإمام البخاري. آمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل الذي قدمه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في ميزان حسناته، وأيضا كل من انتقده وحاول أن يطمس هذا الكتاب، أن ربنا يجعل أيضا هذا رفعة للإمام البخاري وزيادة في الدرجة، لأن الله عز وجل حفظ السنة والوحي بأسباب، منها أن يهيئ واحد زي الإمام البخاري للحديث عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، بيان الأحكام التكليفية الشرعية. نعم. الإمام البخاري التزم منهج العبودية في الصحيح. نعم. منهج العبودية بيتمثل في بيان الصراط المستقيم الذي طلبه أهل العقل والفطرة عندما قالوا: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط صراط يمثل منهاج النبوة وطريقة الأنبياء والمرسلين في تلقي الوحي عن رب العالمين. نعم. فهذا الوحي جاء في الإسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام كخاتم الأنبياء والمرسلين، ممثلا في كلام رب العالمين، الكلام اللي هو محفوظ ومصان بحفظ الله تبارك وتعالى، حفظا في الصدور وكتابة في المسطور. فتميز القرآن عن سائر كلام البشر. نعم. ثم كيفية تنفيذ ما جاء في القرآن من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان الإمام البخاري واحد من عشرات اللي كتبوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يصور لنا الحقيقة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإنجاز التعبير أنا أقول إن من عاش مع الإمام البخاري في الصحيح لا يستطيع إلا أن يقول إن ما فيش واحد أبدع في نقل مشاهد وكيفية حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وزوايا هذه المشاهد بحيث ان الصورة تتجلى للقارئ بلا آلات تصوير ولا اخراج ولا شيء من هذا القبيل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الموهبة للإمام البخاري. نعم. بدأ بكتاب الوحي عشان يؤكد هذه القضية في ان الصراط المستقيم قرآن وسنة. نعم. وإن هذا الوحي هو المصدر الأساسي لكل صغيرة وكبيرة في الحياة. طيب، الإيمان بهذا الأمر في تصديق خبر الله وتنفيذ أمره اللي اتكلم عنه الإمام إيه؟ البخاري. بعد ما بين العلم بالإيه؟ بهذا الوحي بتفاصيله، وكيف تلقوا العلم بالنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الثقات عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ بأركان الإسلام، الصلاة وما يسبقها وما يلحقها، فالطهارة والغسل والوضوء التيمم، كل دي مقدمات لازمة للركن الأول من أركان الإيه؟ الإسلام. الصلاة. الصلاة. ثم كيفية أداء هذه الصلاة بكل ما يمكن أن ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشاهد. نعم. والتقريب البعد بالنسبة لكيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صورة المشهد نفسه أو الصورة الكلية. يعني لو قلت ان في الاف الكاميرات، ما كل راوي من هؤلاء الرواه بيشوف بعين بعدسه. نعم. هذه العدسه بتنقل الى الامام البخاري منتهى الدقه. طيب، الوقت الركن الاول من الاسلام في الصلاه استوفاء. نعم. اللي اتكلمنا عنه في الحلقات الماضيه. الان بيتكلم على ركن من اركان الاسلام اللي هو الزكاه. نعم. وتعامل الإمام البخاري مع هذا الركن من خلال النظرة إلى حقيقة المال والأحاديث اللي أوردها أو سيريدها الإمام البخاري، وفي تبويبه وفي ترتيبه يقول لك الجانب المتعلق بالاعتقاد من جهة المال وإزاي ده حق رب العزة والجلال، المال كله وما أوجبه علينا شرعا في التدبير الشرعي في الصراط المستقيم، وكيف أن هذا الحق واجب من باب توحيد العبودية. يعني كل ما ورد من أحكام في كتاب الزكاة أحكام شرعية تكليفية بينقلها لنا الإمام البخاري من خلال واقع النبي عليه الصلاة والسلام وحياته، كلها متعلقة بتوحيد العبادة. إياك نعبد. من أوامر تكليفية، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، كيفية تنفيذ هذه الأوامر من خلال تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. نعم. في جيل الصحابة التابعين، ما حدث في أيام الخلفاء الراشدين، الكلام ده كله بينقل لك الصورة في كيفية أداء الزكاة. وخلي بالك احنا عندنا في الإسلام يعني ميزة مش موجودة عند غيرنا، إن الإمام البخاري وبين أحاديث النبي عليه السلام الكلمة الواحدة المشهد الواحد أي صغيرة أو كبيرة، لابد أن ينسب هذا الكلام إلى إيه؟ قائله. ومن أين أخذه؟ وصفة كمان موجودة عندنا في نقل الإمام البخاري عن الرواة، إن لازم يكون متصف بالعدالة. العدالة دي معناها إيه؟ إنه لم يعرف بارتكاب كبيرة ولا إصرار على إيه؟ صغيرة. نعم. يعني لو إن جت تشوف دلوقتي على المقاييس اللي كانت موجودة واللي شرطها الإمام البخاري على نفسه في إن الراوي لابد إن يكون عدل وثقة وضابط حافظ، والصفة الأخلاقية اللي موجودة فيه إن لم يعرف ارتكاب كبيرة ولا صغيرة لو الإمام البخاري عايش في وقتنا الآن ممكن يقول لك يعني كل اللي معاه موبايل من الاندرويد او الابل اخبرك ازاي فيما يعرض عليه من اشياء او يراها من اشياء الاصل فيه انه ساقط العدالة الا النظر اليسير. ليه؟ بص انت شوف اول ما تنظر الى هذه الاشياء كون واحد يبقى مع الموبايل تبقى مشكلة، مصيبة. صحيح، مصيبة. نعم. فيبقى في هذه الحالة هو حيستثني قلة دخلوا في هذا المجال لعلة، أخبرك إزاي؟ عشان يصف الشخص بالإيه؟ بالعدالة. نعم. لأن أيام النبي عليه السلام وأيام الإمام البخاري ومسلم الأمور ما كانتش بهذه الصورة اللي مليانة فتن. وقس على ذلك القصد، التحري في الدقة في أن ينقل كل صغيرة وكبيرة. نعم. اللي بيشعر بهذه الأزمة اللي ما عندوش هذه النعمة، اللي ما عندوش السند المتصل، ما عندوش السند المتصل في كتاب كامل مثلا. ما احنا بنقول مثلا في الأناجيل الأربعة للنصارى بيقدسوهم، شوف 2 مليار بيقدسوهم، ما عندهمش السند واحد منقطع حد. مفيش، بقول لك مفيش. ودي بتتضح من خلال ان الامام البخاري مثلا يجي في كلمه يقول لك لا ده من روايه فلان قال كذا، وحدثنا فلان قال كذا، فيدي المشهد من الزاويه دي كذا ومن الزاويه دي كذا، وكل واحد معروف ترجمته، نعم، تفاصيل حياته، ما بياخدش على المجهول. فما بالك والاناجيل مجاهيل عن مجاهيل بقصص متعارضه متضاربه. صحيح. هو ده السبب في ان هم يوجهوا هجمه شديده على الامام البخاري وكتب السنه، محاوله هدمه واسقاطه. بس طبعا سبحان الله، يعني مجرد ما تفهم الامام البخاري كتب ايه كلهم زي ما سليمان قال، يعني لما مر على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا إيه مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بس مجرد ما الناس تعرف صحيح البخاري أو تعرف ما كتب الإمام البخاري ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصوا للتانيين يقول لهم يا أيها النمل ادخلوا إيه مساكنكم. صحيح. نعم. فهنا طبعا في كتاب الزكاة النظرة إلى المال باب وجوب الزكاة. نعم. أوجبها رب العزة والجلال على المسلمين مقدارا معلوما بيخرج على وصف مخصوص اتكلم عنه الإمام البخاري في تفاصيل الأحاديث، واتكلم عنه الفقهاء لما جمعوا كل ما يتعلق بالسنة، مش بس عند البخاري، عند البخاري ومسلم وعند غيره من كتب السنن يعني. نعم. الزكاة فرضت على حسب الرأي الراجح في السنة الثانية من الهجرة كوصف مخصوص في تحديد معين لمقدار معين، واكتملت الصورة بشكل كامل قول مثلا من بعد السنة التاسعة من الهجرة. نعم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، لكن قبل كده كان الأمر بالصدقة وإيجاب الصدقة على المسلمين. ليه؟ لأن مرحلة تكوين أمة، تكوين دعوة، نصرة حق، نعم، دين، ربنا سبحانه وتعالى جعل أسبابا لنشره، فلا بد أن يشارك كل صادق في أن يعرف الناس بهذه الرسالة اللي هي تعتبر ماء الحياة. فكل واحد بيؤدي ما عنده. عندما يرغب آخرون في أنهم يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ويطمسوا هذا الحق، فلازم من الدفاع، فالصادق لابد أن يتصدق بهذا المال. ده من ناحية إيه؟ واجب على كل مسلم من جهة الصدقة بشكل عام. حتى إن في بعض الأحيان يأتي مثلا أبو بكر الصديق بكل ماله، أو يأتي عمر الخطاب بنصف ماله، نعم، أو يأتي من لا يستطيع ب يعني ممكن صاح قوت يومي، صاح من تمر او ما عنده، نعم، زي الـ الـ الفقراء من المؤمنين اللي كانوا يتطوعوا ونافوا، وبعض المنافقون يقولون يعني ربنا غني عن ايه؟ عن الصاع بتاعك ده او عن اللي انت جايبه ده، اخبرك نعم. ازاي؟ فمن جهه النظره الى المال، في ان المال ده نصروا به دعوة الحق، نعم، وده أصل المال، أصل في نصر دعاية الإسلام، تعريب الإسلام، تعريب بدين الله عز وجل، إن يصل للناس كافة وإن الرسالة تصل للناس كافة، نعم. أمر آخر من جهة إن ربنا سبحانه وتعالى خولنا في هذا المال واستأمننا عليه. يعني لاحظ ليه إحنا بنبدأ دايما في أركان الإسلام، الرسول لما ذكر بعد الشهادتين قال أن تقيم الصلاة، في حديث جبريل لما جاء يفصل التعريفات النهائية بتاع الإسلام والإيمان وكده يعني، نعم، فقال لما جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في سورة أعرابي محدش يعرفه يعني، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. فبدأ بالصلاة بعد الشهادة، طبعا الشهادة هي اللي بتدخل بالإسلام، لأن الصلاة متعلقة بالأبدان، وكل إنسان هو المسيطر على بدنه، صحيح، حركة البدن تابعة لحركة القلب وإرادة القلب، إنما الأعمال بالنيات. فعمل الإنسان أقل ما في عمل الإنسان فيما استرعاه رب العزة والجلال المستخلف على بدنه، ودي عامة في كل الإيه؟ الناس. فالإنسان ممكن حتى لو قيدت إرادته بالضغط على بدنه، فإرادته في الداخل ربنا يحاسبه عليه. حتى لو نطق بالكفر مكرها، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان. لأن الأصل إن الإرادة هي اللي هتتحاسب. فإن كان البدن مستجيب وحر، يبقى أول حاجة هيتحاسب عليها إيه؟ بدنه. فهنا أسقطت أنت الفارق بين غني وفقير فيما يتعلق بالبدن والصلاة. نعم. لما يكون حتى رجل عاجز فبنقول له صلي جالسا إن لم يستطع قائما، أو على جنب. نعم. إن لم يستطع جالسا، إن لم يستطع فيصلي بقلبه، لكن لا تسقط عنه، لأن إرادته هي المحركة للفعل. إذن الحكم الأول في الركن الأول متعلق بالجميع، ما يفرقش فيها غني أو فقير. ففي المسجد هيقف الغني جنب الإيه؟ الفقير. الفقير. نعم. والأحرص والأتقى على أداء الصلاة هو الأفضل. لأن اللي جاي بعد كده من العمل هيبقى هين. نعم. إنما اللي اشترك فيه الكل كان إيه؟ موضوع الصلاة. نعم. عشان كده دايما تقديم الصلاه على الايه؟ على الزكاه. بعد كده لما تيجي للزكاه، الزكاه متعلقه بالمال. والمال ده مش عند كل الناس. في ناس عندها ما يكفي للزكاه ومفيش، وفي اللي ما عندوش. والفاصل بين الغني والفقير، الرسول صلى الله عليه وسلم لما مثلا ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه. الوسق يطلع تقريبا في حدود طن من القوت، قمح، شعير، او العنبر طن تقريبا عند الاحناف 195 كيلو الوسق، اما تضرب في اثنين يبقى طن اللي حاجه بسيطه. نعم. عند الجمهور 122 كيلو ونص تقريبا. فهتيجي تلاقي المسافه من نص طن او 600 كيلو لغايه ايه؟ 1000 كيلو. نعم. ده اللي بيحدد الغني والايه؟ والفقير. طبعا المقاييس الان مختلفه، لان في ناس دلوقتي مرتباتها يعدي ال 5000 ويقول لك مش لاقي. وده يعتبر غني جدا. اتضحت الصوره ديت؟ صحيح. فهنا مساله المال هيبقى في ناس ابتلاهم الحق سبحانه وتعالى فأعطاهم ووسع عليهم. نعم. وناس منعهم. والمعطي هو الله، والذي يمنع هو الله. فمسألة التنوع بين الناس في ان ده غني وده فقير، هذه المسألة متعلقة بمشيئة الحق سبحانه وتعالى، مش بإرادة إنسان، خارج عن إرادة الناس. في تحديد الغني والإيه والفقير. صحيح في أسباب والأخذ بها، بس ممكن واحد ياخد بالأسباب وفلوسه تروح. ممكن واحد يعمل مشروع ضخم كبير وفجأة يبص يلاقي كل حاجة انهارت. ممكن واحد فقير فجأة يورث. يبقى عنده ميراث كبير. نعم. فهذه المسألة إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فهنا يجي الابتلاء. فالقصد من الابتلاء إن الغني يبتلى بالفقير، فإن أنت لازم تؤدي حق المال بالنسبة لمين؟ للفقير. للفقير، لأن نعم. حق المال ده اللي ربنا أوجب عليك في الصراط المستقيم. نعم. لأن هذا المال زكاة، ولذلك سميت زكاة. زكاة لك لحكم كثيرة ممكن الإنسان يبخل فيها وهو لا يدري أنه يبخل عن نفسه. فأنت لما تعطي للفقير مش هيحقد عليك، هيدعي لك. صحيح. مش هيخطط لسرقتك. لو لقى حاجة راحت منك هيجي يساعدك بيها، لأن عارف أنه هيعود عليك خير منها بسبب طاعتك لربك في انك انت تعطي كل ذي حق حقه. نعم. فهنا المسألة هنا تعلقت بقضية إيمانية في غنى وفقر. لذلك حق المال اللي ربنا شرعه الزكاة. لكن لو قلنا هي ضريبة موجودة على كل إنسان لازم تدفع وخلاص، زي نظام الضرائب الغربي. اما بيجوا يطبقوه عندنا في الاسلام، النظام ده بيعمل مشاكل كبير جدا جدا وثقيل على النفس. وثقيل على النفس. وغير كده كمان، لا المساله مش في كده، المساله في ان حكمه ربنا في مساله بسط المال او عدمه متعلقه بالزكاه مش بالضرائب. نعم. لان لما تيجي تبص تلاقي هم احيانا بيفرضوا ضرائب كتيره، مثلا يعني الضرائب ده عشان ايه؟ يقول لك عشان خدمات للناس. طب الناس دي هيستفيد منها الغني والايه؟ والفقير، مش كده؟ صحيح. خلي بالك من النقطة دي. بس في الغالب الأموال اللي بتجمع في يد الدولة إذا لم تفرق بين مصاريف الزكاة الشرعية وبين المال العام والخدمات المقامة في مقابل مصالح الناس، مصالح الناس، خلي بالك ازاي؟ إيه اللي بيحصل؟ إن الدولة بتضطر ترجع لنظام الزكاة غصب عنها حتى وإن قالت هي ضرائب. يعني لما تقول لي مثلا التموين، وهذا مدفوع من الأموال العامة. صحيح. صح؟ التموين ده تقريبا 50 مليون فرد مثلا في بلد زي مصر بياخدوا إيه؟ التموين. التموين. فالتموين ده يعتبر من الأموال العامة، المفترض ما يكونش من اموال العامة، المفروض يكون من اموال الزكاة. من اموال الزكاة، احسن، من اموال الزكاة. لان الشخص يقول لك انا دافع زكاة مالي، فانت مالكش حق عندي غير زكاة الايه؟ المال. المال. انما الضرائب عامة الفقير وعامة الايه؟ الغني. وفي الغالب الضرائب برضه حتى على الفقراء بتبقى بسيطة يعني. لكن هو في النهاية بيعود الى نفس النظام اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه من الاصل. بس هي لفة، ان لازم نروح عند الكفار الاول وبعدين نيجي عند الايه؟ نظبط امورنا على النظام اللي ينفعنا في المسلمين. نعم. بس النظام ديمقراطي ونظام مش عارف ايه وكلام من ده. يعني لف ودوره كتير، لكن صحيح. فطرة ربنا سبحانه وتعالى، الفطرة التي خلق الناس عليها، ان هو باب وجوب الزكاة. وقول الله تعالى: واقيموا الصلاة واتوا الايه؟ الزكاة. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما حدثه ابو سفيان عن هرقل، لما سأله بماذا يأمركم هذا النبي، كان ابو سفيان ساعتها لسه ما دخلش في الاسلام. نعم. قال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. والصلة والايه؟ والعفاف. هو ده منهج النبوة. هرقل يعرف ان دي طريقة الانبياء والمرسلين. نعم. فكان الامام البخاري يقول لك دي طريقة الانبياء والمرسلين، مش بس خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني ايه الشاهد ان يجيب كلام ابو سفيان في الموضوع؟ قول ابو سفيان. هل بس الزكاة والصلاة؟ تم الآية كفاية. واقوى. واقوى في الحجة. نعم. بالك ممكن يجيب حديث بني الاسلام على ايه؟ على خمس. على خمس. اقول لك اوقات مثلا باب وجوب الزكاه، وقول الله تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، وبعدين يقول لك ايه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد لا اله الا انت تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه. نعم. مثلا يجيب مع ان دي اقوى طبعا. صحيح. لكن هو جاب الكلام لابو سفيان حال كفره. وهو بين يدي هرقل، وهرقل بيسال. إن هرقل صدق أبا سفيان وأخبر أنه نبي، وأنه كان ينتظر بعثة هذا النبي. شوف الإمام البخاري جاي كأنه بيخاطب النصارى. يعني هو شوف الناس هي تقول لك لا، هو البخاري ده حكايته إيه؟ صحيح. على فكرة هم جلسوا سنين طويلة، أكثر من 200 سنة يدرسوا كل كلمة في البخاري. النصارى واليهود وهم عاملين كورسات ومجالس في كراسي في المؤسسات الغربية كلها، في الكنائس بتاعتهم، هم قاعدين هؤلاء كانوا عاكفين على ايه؟ دراسة صحيح البخاري وكتب السنة. 200 سنة كلمة كلمة. ليه البخاري جايب دي؟ حديث ابي سفيان، الحديث ابي سفيان كان الخطاب فيه مع هرقل، مع النصارى، مع النصارى. وهرقل صدق ابا سفيان لكنه جحد النبي عليه الصلاه والسلام. علم وجحد. يعني كفر هرقل كفر جحود. لما راى قومه قد اعرضوا وحاصوا حيصة حمر الوحش، لما قال لهم: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت الله ملككم، اتبعوا هذا النبي. فرفض. نفر. فآثر الدنيا على الآخرة هرقل. فكان من شأن هرقل أن أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء في لسان الانبياء جميعا. لان حكايه ان عيسى اله دي ما كانش مقتنع بها لا هرقل ولا غيره، ولا النجاشي ولا حد من الجماعه القدامى. فايامهم ما كانوش مقتنعين بحكايه ان هو اله وكلام من ده يعني. نعم. كانوا بيضحكوا على بعض حتى في وفد نصارى نجران. وهم عارفين كمان ان الكتب اللي عندهم اغلبها ملفق، مش هو ده الانجيل عيسى عليه السلام. صحيح. الوقت بس اللي بدأوا الميديا والإعلام يحاولوا يسيطروا فيه على عقلية الناس. فالإمام البخاري أتى بذلك عشان يقول لك إن الزكاة ده نفس المنهج اللي كان موجود في جميع الأنبياء. نعم. خصوصا في منهج موسى عليه السلام، أنه جاء بشريعة وفرض حقا على الايه على الناس في المال. فالامام البخاري في هذا الباب يعني احسن واجاد في ان يرتب الامور على هذا النحو. طبعا ده كله في بيان توحيد العباده لله وكيف يكون. فحق المال امانه، المال امانه عندنا. نعم. صاحب الامانه بيقول لك ادي الفقير 2.5% مقدار معين هيوضح الامام البخاري. انت بقى دلوقتي ان كنت انت راعي ومستأمن ومخول، سواء كان حاكم او ايه او محكوم، كل من لديه المال هيسألك رب العزة والجلال هتنفذ ولا مش هتنفذ؟ نعم. سنتحمل المسؤولية امام رب العزة والجلال. نعم. نعم. حدثنا ابو عاصم الضحاك ابن مخلد عن زكريا ابن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم. الإمام البخاري في روايته، نعم، اللي احنا تعودنا عليها قبل كده سلفا، ان هو بيروي عن الثقات. نعم. وبيروي السند اللي سمعه من خلال راوي سمع من راوي عاصره وثبت اللقاء بينهم الى ان يصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وزي ما قلنا ان كل راوي ترجمته معروفة وواضحة في منتهى البيان اللي ممكن يصل إليه إنسان لو هو تحرى عن هذا الراوي. وهو طبعا في وقتي أقول لك مثلا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد، نعم، ابن الضحاك يجيب لك اسم شهرته معروف عند علماء المسلمين، ده مشهور بالنبيل، ان هو ثقة وثبت. نعم. قبلت شيباني بصري من البصرة. لما يجيب لك تاريخ ولادته وتاريخ وفاته لازم عشان يعرفوا هو ادرك ده ولا ما ادركوش. نعم. مات فين؟ عاش كم سنة طبعا؟ يقول لك يعني مثلا الضحاك اللي هو أبو عاصم ده عاش 100 سنة. مين اللي روى عنه؟ كلام علماء الجرح والتعديل فيه. نعم. ادالك صورة كاملة عن مين؟ عن هذا الراوي. يقول حدثنا ابو عاصم الايه الضحاك عن زكريا ابن اسحاق مكي ثقة. طيب عن يحيى بن عبد ابن عبد الله ابن صيفي. نعم. ده قرشي مخزومي، ده بالنسبة للنسب بتاعه وثقة. لاحظ كل واحد شيوخه تلاميذه وكل ما يتعلق به من كلام مدروس عندنا. نعم. طيب عن أبي معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ وثقة مكي حجازي. نعم. طيب وبعدين ما يتكلم عن عبد الله بن عباس صحابي معروف. فعبد الله بن عباس بيحكي عن واقع هو شافه أو أدركه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، معاذ اللي هو معاذ بن جبل، بعثه إلى اليمن بعد حدة الوداع، كان ساعتها تقريبا الجزيرة العربية كلها أو أغلبها دان بالإسلام. نعم. وأصبح الناس عندهم يعني تصور صحيح للوحي اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من الناس كانوا لسه بيتسابقوا في ان هم يدخلوا في الإسلام أو يعرفوا هذا الدين. فأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، واليمن كان فيها ناس من اليهود وفيها ناس من النصارى. نعم. يعني نجران كان فيها ايه نصارى، واليمن كان فيها طائفة كبيرة من اليهود. فأرسله نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله. ده اول حاجة. اول حاجة. طب دول يهود، يبقى الواجب ناحية اليهود ان احنا ندعوهم الى توحيد الله، لان الروايات اللي وردت عن النبي عليه السلام قال لمعاذ بن جبل ادعوهم الى ان يوحدوا الله، ادعوهم الى لا اله الا الله، ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله. طيب يبقى توحيد الله اللي هو توحيد العبادة الى ان يعبدوا الله. نعم. لا يشركوا به شيء. ده بتديك معنى ان اول حاجة اخاطب بها اهل الكتاب لو انا عايز بقى الدعوة حق، يبقى حرصي على انني اخد بايدهم الى الدين الحق، بس هو مش على ضل. ان بعض الناس يتصور ان كلامنا في هذا الباب في دعوة النصارى او اليهود او اهل الكتاب او المجتمع الغربي بصفة عامة الى ان يفهموا الحق فين ويميزوه ويشهدوا ان لا اله الا الله ياخدها ان احنا بنهاجم النصارى. طب وليه ويزعلوا مننا؟ ويزعلوا مننا؟ يزعلوا مننا ليه؟ انا بقول لك كتابك فيه ايه؟ والكتاب اللي نزل عند ربنا سبحانه وتعالى فيه ايه؟ نعم. على النبي عليه السلام. عليه الصلاه والسلام. فعلشان خاطر انت لا تشقى في الدنيا ولا تعزى في الاخره فوق. هذا هو التوحيد، ان يبقى لك معبود واحد اللي خلق السماوات والارض. انت مؤمن بيه ولا مش مؤمن بيه؟ لك انا مؤمن ان في خالق السماوات والارض. طيب اعبده وحده ولا اشرك به؟ اقول له ابن، والرب جه يخطب مريم عشان يخلف منها عيسى، ده كلام يتقال؟ يعني ده كلام يتقال؟ سبحان الله. ففين العقل؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ بن جبل الى اليمن قال ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. نعم. يبقى ده ما يساعدش حد. دعوة النصارى الى الاسلام وتعريفهم بحقيقة هذا الدين، اللي يزعل منه يبقى غلطان. انت حرص عليهم. انت دلوقتي انت مش حرص عليهم ولا حاجة. يعني بعض الناس زي ما تشوف مثلا في الحاجات اللي بتحصل. نعم. وهي من المضحكات المبكية ان واحد يتقرب للنصارى في محاولة تصحيح ما هم عليه من الضلال. قول لك متخافوش يا شعب مصر، الانجليز ثابت والتوراة ثابتة والقرآن ثابت ومفيش كتاب افضل من كتابه. انت بتتكلم عن ايه؟ طب امال النبي عليه السلام لما بعث معاذ الى اليمن قال ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله، نعمل فيها ايه؟ ما قالهمش ان الانجليز ثابت. هقول لك هم بيشهدوا ان لا اله الا الله، ده بيقولوا إله واحد أمين. طب والإيه نؤمن بإله واحد ورب واحد يسوع الابن الوحيد المولود من قبل قبل الدور، نعمل فيها إيه يا عم الهلالي ولا البتاع؟ أقول لك إزاي؟ هذا أضر ما يمكن على النصارى. صحيح. لا يحب لهم الخير. وهم يعلمون ذلك. وهم يعلمون ذلك. بل الذي يحب لهم الخير إن يدلوا على الحق فين. نعم. ويقول له أنت بالخيار، مفيش إلزام. مع الاحترام في الإنسانية كبشر. صحيح. هو مواطن وأنا مواطن. وربنا سبحانه وتعالى، شوف حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له كده، قالوا أول حاجة ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. نعم. فإن هم أطاعوا لذلك، يعني دخلوا في الإسلام وأقروا نعم. بذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. لأن الرسول يتوقع منهم الإسلام، وقد كان صحيح إن أغلب هؤلاء دخلوا في الإسلام، أغلبهم دخلوا في الإسلام. الرسول الدين الحق موجود، فأنت لا هتقارنه بإيه؟ هتقارنه باللي عندك في التوراة؟ مفيش كلام. قارن اللي في التوراة، ما احنا قدامنا التوراة، قارن الأناجيل، أخ بالك إزاي؟ نعم. هتتكلموا في إيه؟ وفد نصارى نجران لما وقفوا عند المباهلة زي ما اتكلمنا في التفسير الاعتقادي في القرآن، هم قالوا ايه ساعتها؟ قالوا احنا مش هنباهل، اطلب اللي انت عايزه من الجزية واحنا ندفعه. مع انهم اصحاب قوة كان ممكن يجوا يحاربوا ويبيدوا المسلمين ويبيدوا المسلمين وقتها. صحيح. لكن هم ساعتها الـ الـ البابا بتاعهم انجاز التعبير وقتها او المطران بتاعهم قالوا يا جماعة انتوا عارفين انه هو حق. نعم. ولو باهلنا ربنا يكسب من الارض. صحيح. رفضوا المباهله. رفضوا المباهله وقالوا احنا ندفع الجزيه، لكن المباهله لا. طب المباهله دي عباره عن دعاء. النبي بيدعي ان اللعنه تنزل على مين؟ على من كفر بالله وعلى من كفر بانبيائه ورسله. نعم. ها؟ هربوا منها ليه؟ مع انها بس مجرد دعوه، كلام. يعني ما وصلش الامر ان احنا هنشتال السيوف لبعض. انت خد بالك ازاي؟ نعم. وبالرغم من كده لما عرفوا الحق قالوا احنا ندفع الجزيه وخلينا على معنا احنا عليه. طب هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له فان هم اطاعوا لذلك ودخلوا في الاسلام فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله، لان خلاص هيبقوا مسلمين لهم اللي لنا عليهم اللي علينا. نعم. ما هنا خلي ما فيش فرق بقى، انت جاي بقى درجه تانية، لان المسلمين لما بيروحوا هناك حتى لو تنصروا، في بعض الناس ممكن اللي بايع دينه اصلا من اصل هو مالوش دين، او زي ما تقول هو بس نشا في وسطنا فعايز يبقى يهودي او نصراني. نعم. ويتقرب منهم هناك، ما بيعملوش درجه اولى، كانه مواطن عادي. لا، كانه مواطن عادي، لا. لازم يكون درجة تانية أو تالتة. واللي بيعيش عندهم هناك لازم برضو نفس الكلام. نعم. عمره ما نظر له بنظرة إنسانية كأنهم سواء في الإنسانية كما يدعون. لا. نعم. هم بس إنسانية لما يكونوا هم بينا. يطالب بحقه كامل ومش عارف إيه وكلام منا، ومفيش فرق بين دين ودين، وعايزين كنائس وعايزين مش عارف إيه وكلام من ده. لكن لو أنت رحت هناك لا. مش سهلة دي. فهنا احنا في الاسلام اللي دخل في الاسلام قد يكون اتقى واقرب الى الله تبارك وتعالى من الايه المسلم العربي. نعم. الناس لادم وادم من تراب، يجي الاحاديث هنا كده، مفيش فضل على عربي، لا عربي على عجمي، ولا على ابيض، ولا الابيض على اسود، الا بالايه؟ بالتقوى. بس الاسلام جامعهم. خلي بالك من النقطه دي، ان هو يقول لك لا ما فيش فرق بين مسلم ولا نصراني الا بالتقوى، زي ما سعد الهلالي بيقول، او بعض الموطورين اللي طالعين اليومين دول في الاعلام يقول لك ايه، ما فيش، هو عمل انسان بس، يعني عمل انسان تنصير. عمل انسان ايه؟ ايه عمل الانسان اللي بتتكلموا عنه؟ يقصدون العمل يعني ايه؟ التقدم والاختراعات الماديه وكده يعني. مش العمل الإيماني تضليلا. نعم. ولك مش النبي بتاعك هو اللي قال ألا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى؟ قال كده. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربنا اللي بيقول كده. طيب يبقى الفرق بين النصراني والمسلم واليهودي التقوى. قالك ازاي؟ ونسوا إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. الإسلام. صحيح. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ده النظام اللي هو بيسموها الآن الأمة الإبراهيمية. عشان تخلي اليهود والنصارى والمسلمين سواء من جهة التسوية بين المؤمنين والكفار يعني. صحيح. لا شتاه. هو قال له كده فإنهم أطاعوا لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وليلة الصلوات 5 اتكلمنا عنها واتكلم عنها البخاري. افترض أن الله قد افترض، فرض وافترض دي من أفعال رب العزة والجلال. نعم. بس لو قلنا فرض هيبقى اسم الفاعل منها الفارض، وافترض هيبقى المفترض، والفرض المفترض ليس من أسماء الله ولم يرد بذلك توقيف يعني. نعم. قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم، خد بقى هنا هو، أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على مين؟ على فقرائهم. ده في بيان حكمة رب العزة والجلال من الزكاة. نعم. إن هي صدقة. صدقة، احنا قلنا اسم الصدقة يطلق على زكاة المال الواجبة ويطلق على الصدقات اللي هي المستحبة. نعم. زي ما بيقول الصلاة يطلق على الفرض والسنة. فالفرض يطلق عليه سنة برضه. بس سنة ايه؟ دلالة واتباع، واجبة وملزمة. نعم. فرض. انما الصلاة قبل الفرض وبعد الفرض، السنن المستحبة مؤكدة او غير مؤكدة، النبي عليه السلام صلاها، هذه بالنسبة لأمته هي من باب المستحب او السنة الحكمية، من سنة يعني ايه؟ يعني مستحب. نعم. الحكم يعني. اما الدلالة فسنة الدلالة اللي عليكم بسنتي تشمل الواجب والايه والمستحب والمباح وترك المكروه وترك المحرم، يعني يدخل فيها الدين كله. دي سنة الدلالة. اي يعني ما بقولك مسألة بعض الناس بيدلسوا فيها، يقول لك اللحية واطلاق اللحية حكمها واجب شرعي. حالقها آثم. فبعض الناس يقول لك لا تربيتها سنة وعايز يعملها سنة حكم. يقول له لا، تربيتها واجب لكن هي سنة دلالة. سنة ايه؟ دلالة. نعم. فاللي يقول لك لا سنة واحلى زي ما انت عايز بتاع ده، طبعا عايز يخلي الدين فوضى. صحيح. فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الصدقة في الأموال، الأموال هنا هيطلق عليها إيه؟ كل ما يصدق عليه اسم المال. سواء كان اللي هو بيتحول في النهاية المال. نعم. يعني المال، المال المعروف. الدرهم والدينار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم وتعس عبد ايه؟ الدينار. الدينار. الدرهم والدينار بيبقى من الذهب والفضة. نعم. وربنا ذكر المال من خلال الذهب والفضة. هو ده الأصل في الأموال. الأصل في الأموال إن هي الذهب والفضة. يعني استبدالها بالعملة دلوقتي ده شيء مزيف. العالم عايش في وهم وتزييف. صحيح. للعملة. لأن متكلم على الدولار او الجنيه او الريال والكلام ده، دي عملات ورقيه ملهاش اي معنى ولا قيمه، قيمتها ورقتها. لكن الحقيقه ايه؟ الذهب والايه والفضه. فالمعيار الذهب والفضه والذين يكنزون الذهب والفضه يبقى الاموال. خلي بالك من النقطه دي. اما تتكلم على قوله تعالى زينا الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه. يبقى المعياريه اللي ربنا ذكرها في سبيل الهدايه لكل من البشريه اللي هي الذهب والايه والفضه. طيب يطلق ايضا على جميع الانعام اللي بيستخدمها الانسان في الاكل وفي الشرب فلها قيمه ماليه. نعم. يطلق على المزروعات. نعم. كل انواع المزروعات. يطلق على العبيد او الاماء اللي هم في حال استرقاق على ان ده الوضع اللي كان موجود وممكن يتكرر. صحيح. يعني ممكن تعود البشريه مره اخرى الى هذا الله اعلم على اي وضع ولا اي نظام يعني. نعم. فهذه الاموال ربنا سبحانه وتعالى خول فيها الانسان، استأمنه، استرعاه، فاصبح حق المال اللي هو الزكاه في الاسلام. قبل كده كانت الصدقه لنشر رساله ولها فضل كبير جدا جدا، فكل واحد بقى على حسب ما بيقدر. نعم. ما بقاش مثلا انا عندي اموال اكنزها وحاسس ان جاري او اخواني محتاجينها او النبي عليه الصلاه والسلام محتاجها عشان يبلغ رساله للناس او ينصر الله عز وجل دينه في هذه الامه، وبعدين انا اجي اكنس الذهب والفضه. نعم. انما بعد كده لما اتحددت المعالم اصبح حق المال هو اللي يديلك يعطيك معنى الكنز او عدمه. يعني معنى كده ان الواحد ما يسيبش حاجه عنده، والذين يكنزون الذهب والفضه وينفقونها في سبيل الله، لا اصبح كنزها انك لا تؤدي حقها الزكاه. طب اديت حقها اللي هو الزكاه فليس بكنز. شفت النقطه دي؟ نعم. يعني قبل الفرض قد يكون كنزا اذا احتاج اليه الايه؟ المسلمون. نعم. بعد ذلك هيبقى كتير من الناس عندهم اموال وكده يعني، وده مش مطلوب منهم انهم يدفعوا كل اموالهم. نعم. انت خد بالك؟ فهنا هيحدد مساله الفرض اللي ربنا ذكره في الزكاه اذا كان كنز ولا مش كنز. نعم. نعم. جزاك الله كل خير في الدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. وإياك. نشكر الساده المشاهدين على حسن متابعتهم، وكذلك فريق العمل واسرقات البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول.